بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الرجعات والتعليقات على الدرس الماضي، فقد قلت في الشريط الأول أو الدرس الأول أن اليهود والنصارى طواغيت، هذا فيه تعبير، وإنما المقصود برؤساء اليهود والنصارى هم الذين يسمون طواغيت، أئمتهم وكبراءهم وساداتهم، والعوام منهم كفار يجري عليهم اسم الكفر، لأن الطاغوت هو رؤساء الكفار ومزيني الشرك والقادة والمنظرين. الكفار ينقسمون إلى قسمين، طغاة وهم القادة، وكفار وهم السائر الباقي. المراجعة الثانية، قلنا أن من جعل شريكا، من جعل حاكما يحكم مع الله، فقد جعل شريكا لله في الحكم. هذه فيه مراجعة، وهو أنها من باب عدم الكفر بالطاغوت. من جعل لله شريكا فهذا يعتبر لم يكفر بالطاغوت، والمشرع هو الذي جعله شريكا مع الله في الألوهية. المراجعة الثالثة، قلنا أن اليهود والنصارى كفار، هذا لا شك فيه وهو بالإجماع، وقلت أنا هناك اليهود والنصارى المبدلين الذين على التوراة المحرفة، ولست أقصد هنا مفهوم المخالف أو أنه قيد يدل على أن هناك يهود على التوراة المحرفة وهناك آخرون على غير المحرفة، لم أقصد هذا، وإنما هذا القيد لبيان الواقع. فقلت اليهود الذين على التوراة المحرفة لأن هذا واقعهم، فهو قيد ليس له مفهوم مخالفة. هذه ثلاث مراجعات وتعليقات على الدرس الماضي، ونبدأ الآن في المراجعة على الدرس الماضي. السؤال الأول، ما هي حقيقة الإسلام؟ طبعا نريد أحد الأخوة، أيضا هذه مهمة أخرى، أن يكتب الأسئلة التي تطرح عشان تكون إن شاء الله هي التي يسأل فيها الطلاب ويختبرون فيها. طيب، إذا عندنا الآن اثنين الإخوان كلفناه، واحد كلفناه بالوقت، يسمى مسؤول الوقت، وآخر كلفناه بكتابة الأسئلة المراجعة. نعم. طيب السؤال الأول، ما هي حقيقة الإسلام؟ مو بالضرورة أننا نسأل يرفع أصبعه، قد نسأل لما يرفع أيده، واليد هي بعلامة عندنا على شيء أبدا. والاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة. هذا الاستسلام لابد أن يكون استسلام لله بالتوحيد، لابد أن يكون ضمن شروط. فما هي هذه الشروط لصحة الاستسلام لله بالتوحيد؟ العلم. أولا لابد أن يكون مستسلما بعلم، العلم. ثانيا اليقين. ثالثا ما حضرت الدرس له؟ الإخلاص، القبول، القول، الانقياد، الصدق، المحبة. وفي شيء ترك الشرك. بقي واحد، الكفر بالطاغوت. وهذه هي شروط لا إله إلا الله. وما هي أضدادها؟ العلم، البغيض، نعم، ضده الجهل. طيب واليقين، اليقين ضده الشك والريب والظن. طيب ضده الشك والريب، الصدق، الكذب. صحيح. طيب الإخلاص، الإخلاص أنت ما حضرت أنا كيف هذا هروب على كل حال الجواب، لكن حتى اليقين مدو عدم اليقين، النبي جواب دقيق يعني. ما حضرت أمس؟ ما يمكن اللي حضر أمس ما نسمع أنه ما يجاوب. طيب إذن أظن أطينا المجموعة، بقي أحد ما سألناه من الأخوان؟ طيب فهمت. طيب غيره الشرك، اتخاذ شريك مع الله، والكفر بالطاغوت، ما هو ضده الإسلام؟ لا، أو الإيمان بالطاغوت، الإيمان بالطاغوت هذا. محبة وضدها البغض. بقي شيء ما ذكرنا، القبول، قبول وضده الرد. ها انتهى الوقت. طيب خلاص نبدا الدرس اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رابعا باب اسم الشرك من باب اسماء الافعال المذمومه. قال تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفه قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. وفي الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان رواه مسلم. فقال ابن تيمية والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مدير رسول من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مدير رسول. ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قيل إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتي من رسول كما يقول المعتزلة، وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب كما تقول الأشعرية ومن وافقهم، وقيل إن ذلك شيء وشر وقديم قبل نبي الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بنبي الرسول. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يجد الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل. وقاله تماما أيضا ابن القيم في المدارك. خامسا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب الرابع في الكتاب الأول، والكتاب الأول هو بيان حقيقة الإسلام والشرك. الباب الرابع هو باب اسم الشرك من باب أسماء الأفعال المذمومة، وهذا الباب يتبع لباب حقيقة الشرك وهو الباب الثاني. الباب الأول حقيقة الإسلام، الباب الثاني حقيقة الشرك، وهذا الباب الرابع يتبع حقيقة الشرك، لأن هذا من حقيقة الشرك ومن أوصاف الشرك، فإنه اسم فعل مذموم واسم لفعل مذموم. لذلك عنونا في الباب وقلنا أن الشرك من أسماء الأفعال المذمومة، فهو مذموم ويعرف أنه مذموم، وأهل الجاهلية قبل الرسالة كانوا يعرفون أنه مذموم، وهذه خلاصة الباب. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وجه الدلالة فيها نوع خفاء في هذه الآية، والشاهد منها أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قدمت أيديهم، هذا هو الشاهد. السؤال الآن ماذا قدمت أيديهم؟ ماذا قدمت أيديهم؟ الشرك، وهم على هذا الشرك مستحقين للعقاب المصيبة. فهم إذن كانوا يعرفون ذنبه وقد استحقوا العقاب على هذا الأمر الذي يعرفون أنه مذموم، ومع ذلك لم يعذبهم الله حتى يأتي رسول. هذا وجه الدلالة من الآية. وهذه الآية تحتاج إلى ما بعدها من الأحاديث حتى يكمل فهم الاستدلال. وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفة قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. هذا الشاهد وشر، جاهلية وشر. وجد دلالة أنهم كانوا يعرفون قبل مجيء الرسول، كانوا يعرفون هذا الشر وأنه جهل وجاهلية. والحديث التالي وهذا هو أصرح ما في الباب وأوضح ما يبين المقصود بالباب هو كلام عمرو بن عبسة، وكان من الحنفاء. عمرو بن عبسة كان من الحنفاء. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فإذا كان يعرف وهو في الجاهلية قبل مجيء الرسول، يعرف أن الناس غلال وأنهم ليسوا على شيء. لماذا؟ قال: وهم يعبدون الأوثان. والخلاصة في الباب قبل أن ندخل في كلام الأئمة والأعلام على أن اسم الشرك مذموم ومعروف ذمه قبل مجيء الرسول، وهم مستحقون للعذاب عليه. معرفتهم لذنبه، ولكن الله لا يعذبهم على ذلك المعرفة والعلم حتى يأتي رسول. وهذا واضح في كلام ابن تيمية، ولذلك الآن ندخل في كلام ابن تيمية تكتبون عليه حفظ، لأن هذا مهم جدا. كلام ابن تيمية لأنه ينقل مذهب السلف، يكتب عليه حفظ. قال ابن تيمية: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. الشاهد أنهم كانوا يعرفون أنه سيئا، أنه سيء قبيح. قال: كان سيئا قبيحا، أي الشرك. ثم قال: ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش على ثلاثة أقوال. القول الأول قول من؟ قول المعتزلة. ما هو قول المعتزلة؟ يقول: قيل أن قبحها معلوم بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة. هذا كلام المعتزلة. قبحها معلوم بالعقل، هذا لا بأس به، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة، هذا غلط. الآخرة يعذبون على قيام الحجة بالرسول ليس بالعقل. قال: وإن لم يأتهم الرسول، وهذا غلط. ما يستحقون العذاب في الآخرة وإن لم يأتهم رسول بالعقل، وإنما يستحقون العذاب بالآخرة بالرسول كما يقول المعتزلة. وقيل هذا كلام الأشاعرة، وليس الأشاعرة فقط، بل وافقهم على هذا القول بعض المنتسبة للمذاهب الأربعة، وقد قال به بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وافقوهم في هذا الغلط. يقولون لا قبح ولا حسن ولا شر قبل الخطاب، لا قبح ولا حسن ولا شر قبل الخطاب فيهما قبل الخطاب. فهل الشرك مذموم قبل الرسالة على مذهب الشافعية، عفوا على مذهب الأشاعرة؟ من يجاوب؟ لا. متى عرف ذم الشرك؟ بعد الخطاب، يعني بعد الرسول. ولذلك الأشاعرة ومن وفقهم لا يجرون أسماء قبل إقامة الحجة، ولا أسماء ولا أحكام إلا بعد الحجة. وهذا هو الغلط الذي وقعوا فيه. وقيل أن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. هذا لمن المذهب؟ هل هو الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الخوارج؟ آخر واحد كيف يوصل الكلام؟ عامة السلف، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. سيء، شرك سيء، شرك قبيح مذموم، ولكن العقاب عليه بعد مجيء الرسول. فلا يظن الظان أنه قبل مجيء الرسول لا يسمى مشركا، لا يسمى، يعطى أسماء، يسمى مشركا، ظالما، طاغيا، سيئا، قبيحا، يعرفون قبح الزنا، ولكن العقوبة تكون بعد. قال ابن تيمية: وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسول، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. هذا كلام ذكره ابن تيمية في الفتاوى، كما هو موجود عندكم في المرجع، وقاله أيضا ابن القيم. ننتقل إلى الباب الخامس، والباب الخامس أيضا تابع لحقيقة الشرك. سبق قلنا لكم أن الشرك فيه تعريف نبوي، وهو أن تجعل الله ندا، أو تعريف آخر نبوي أيضا، تدعو مع الله غيره، ما يكفي كلمة، لم تضع معها كلمة أخرى، ما تجيب الوحدة ما يكفي. أنت قلت ماذا؟ بس الحديث اللي عندنا في كلمتين، أو تدعو معه غيره، هذا الذي ذكر الصحابة. طيب، أو كما قال ابن عباس في تعريف الشرك، ماذا قال ابن عباس في تعريف الشرك؟ نعم، هو ما عبد مع الله، أو من جعل مع الله، أو ما عبد مع الله إلها غيره. هذه حقيقة الشرك سبق أن أخذناها. وقلنا أن الباب أن الشرك، أن الشرك سيء ومذموم، هذا الباب الرابع. الباب الخامس أنه باطل، أنه باطل. وبقي أن نعرف ما هي الحجة في بطلان الشرك. تفضل. خامسا، باب الحجة في بطلان الشرك. قال تعالى:

العذاب حجته غير حجة البطلان، تفهموا الفرق؟ يتضح الآن، لكن ما أحببنا أن نسبق الأحداث ونذكر لكم الحجج حتى تكتشفونها أنتم أو تستنبطونها بأنفسكم تدريبا لكم على الاستنباط وشحذا لهمومكم في كيفية أن تستنبطوا الأمور، وتعويدا لكم على الحوار والأخذ والعطاء. الآية الأولى فيها حجة على أن الشرك باطل. ما هي هذه الحجة؟ بس واحد اللي يعرف، اثنين، ثلاثة، أربعة. الحجة هي العقل، من أين عرف؟ لقوم يعقلون، آخر الآية. صحيح. إذن أول حجة على بطلان الشرك العقل، وهو حجة على البطلان ولا على العقوبة؟ على البطلان. أما العقوبة لا، الرسل هي حجة في العقوبة. فضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فصاحب العقل يدرك بطلان الشرك لهذا المثال، العبد الذي في الإنسان ما ملكت يمينه هل يجعل شريكا لك مما من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ليسوا شركاء لكم، فكذلك الله ليس له شريك. وهذه كل عقل سليم يؤمن بهذه الحقيقة ويدركها. الآية الثانية والثالثة حتى لا نختلف نحن وإياكم هي أيضا دليلها العقل، هي تابعة للتي قبلها، لكن التي قبلها أصرح منها فذكرت. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا عقلا معروف، ما يمكن أن تشرك إنسان لا يخلق ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون شريكا للكامل. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك. يشركون ما لا يخلق شيئا وآلهتهم وما يعبدون من دون لا تخلق، فكيف عقلا؟ لا يمكن. والآية الثالثة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذي لا يملك قطمير هو عاجز، فكيف عقلا يجعل العاجز إلها؟ إذن هذه الدليل الأول على بطلان الشرك عقلا، وأنه باطل، وكل عقل سليم يدرك هذا البطلان. ننتقل إلى الآية الرابعة، ما هي الحجة فيها؟ الفطرة. طيب، في أحد ثاني؟ الميثاق الأول. نعم، هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، فإن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه كالذر، ثم خاطبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كما في الآية، قالوا بلى، فشهدوا أن الله هو الرب، فشهدوا أنه هو الرب وأحبوه لذلك، فشهدوا بربوبيته وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه، وهذه ألوهية. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، هذا يسمى الميثاق أو آية الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبربكم، الرب إذا أطلق دخل فيه الأخوان اللي سبق درسوا عندنا من يجاوب؟ سامر بربكم وش يشمل؟ الألوهية والربوبية. ألست بربكم يعني وإلهكم، لأن الرب إذا أطلق دخل فيه الإله، كما في سؤال القبر من ربك يعني وإلهك. ألست بربكم يعني ألست الذي خلقكم، خلقتكم ووجدتكم؟ قالوا بلى أنت ربنا، وحبوه لذلك وعظموه، وهذه جانب الألوهية. قالوا بلى شهدنا. إذا الميثاق الأول الموجود عند الناس يشهد ببطلان الشرك. ننتقل إلى الحجة الثالثة في البطلان، وهذه فيها آية وحديث واختيار لأهل العلم. الفطرة، نعم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والله سبحانه وتعالى فطر الناس على أن الله هو الرب والإله والمعبود. وهناك بعض أهل العلم فسر الفطرة بالميثاق، هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الراجح أن الميثاق هو القول الأول والفطرة أخرى. أخرجهم وأشهدهم ثم فطرهم على ذلك. وعن أبي هريرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هذا الشاهد، فيولد على الفطرة، والفطرة تقتضي بطلان الشرك لأنه يحب التوحيد ويحب إفراد الله به، والشرك والتوحيد ضد لا يجتمع، فإذا حب التوحيد أبغض الشرك، وإذا عرف صحة التوحيد عرف بطلان الشرك. ما من المولود إلا يولد على الفطرة. قال وفسر بالإسلام. من الذي فسر الفطرة بالإسلام؟ قال وهو قول أبي هريرة، هذا صحابي فسر الفطرة بالإسلام في الحديث والآية. ثم جمع من التابعين وهو عكرمة والحسن والضحاك ومجاهد، وكذلك قالوا قتادة والبخاري صحيح وابن تيمية وابن تيمية وابن قيم وابن كثير. كل هؤلاء الأئمة الأعلام فسروا الفطرة بالإسلام. ثم قال ابن تيمية والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول، أنهم ولدوا على الفطرة، هم ولدوا على الفطرة. وقبل أن يولدوا على الفطرة أخذ عليهم الميثاق، الميثاق غير الفطرة، هم ولدوا على الميثاق، ولدوا على الفطرة، وقد أخذ عليهم الميثاق قبل ذلك ثم فطرهم عليه. إذن عندنا الآن ثلاثة، اتضح هناك ثلاثة تدل على بطلان الشرك: العقل، الفطرة، الميثاق. من أراد أن يرتبها باعتبار التسلسل كيف ترتب؟ احنا ما رتبناه، ولكن لو أراد أن يرتبها الإنسان حتى تتعود ترتيب الأمور ترتيبا جيدا، إن يبدأ من الأغلب إلى الأخف أو من الأخف إلى الأغلب، فمن يرتبها لنا؟ الفطرة، العقل، لا ترتيب أولي، الأول في الأول، الميثاق، يعني هذا هو أول شيء، ثم الفطرة والعقل، أو العقل والفطرة. ليش جعلت الفطرة قبل العقل؟ ها من يستنبط؟ صحيح، لأن الإنسان يولد غير عاقل، فإذا الفطنة قبل ثم العقل، يفطر كذلك ثم إذا عقل فيما بعد عرف البطلان أيضا. فلا أظن فيه تأكيدات، تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد تدل على بطلان الشرك. فإذا الشرك باطل، لكن هل يعاقب على ذلك بهذه الأمور؟ لا، ما يعاقب. الحجة في العقوبة الرسالة، الحجة الرسالية، لكنهم في هذه يستحقون العقوبة لكن ما يعاقبون عليها، ولو عاقبهم الله عليها ما ظلمهم، ولكن الله سبحانه من رحمته ويحب الإعذار لم يجعل ذلك إلا بالرسالة، مع أنهم يعرفونها فطرة وعقلا وميثاقا، يعرفون قبحها ويعرفون في قلوبهم القبح، ومن عرف قبح الشيء يعرف وعوقب عليه، ولكن الله لكمال عدله وإنصافه سبحانه وكمال رحمته ما جعل ذلك إلا بالرسالة. فهذه الثلاثة حجة بطلان، حجة قبح، حجة استحقاق، لكنها ليست حجة عذاب ولا تعزير ولا قتل ولا قتال، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. المعتزلة يقول لا يعاقب عليها في الدنيا والآخرة. أما البقية حديث عمرو بن عبسة تطبيق وتطبيق على الباب. عمرو بن عبسة أدرك بطلان الشرك بعقله، ولذلك قال كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلال، ما قاله إلا بعدما عقل، فأدرك عقلا ضلال وبطلان الشرك. ثم قلنا وفي السيرة قصة الحنفاء، كذلك الحنفاء، لأن عمرو بن عبسة فرد من الحنفاء في ذلك الوقت، فأدركوا بطلان الشرك بقولهم. قال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة، هذا كلام ابن القيم، في بطلان الشرك. انظر إلى كلام ابن القيم أنه جعل العقل حجة في البطلان لا في العذاب، قال حجة في بطلان الشرك، وهم لا يحتاجون، قال لا يحتاجون في ذلك إلى رسول، وهذا لا يناقض ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه ما يعذبون إلا بالرسول، ولكن يعرفون البطلان قبل الرسول. وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده، فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي، من هم القائلون لهذا الكلام؟ الأشاعر. فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك، هذا غلط، فهو شرك قبل مجيء الرسول. العقول تدرك الشرك، ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، هذا ذكره في مدارج السالكين. وقال أيضا أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطرة، هنا أضاف الفطرة، فقال القبح مستقر في العقول والفطرة، ولكن ثم قال والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. فالسمع يقصد بالسمع كتاب السنة رسالة، هي التي نبهت العقول وهي التي يبنى عليها العذاب في الدنيا والآخرة. وقال اللالكائي، الشاهد من كلام اللالكائي، قالوا هذا في الجزء الثاني في باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب، انتبه إلى كلمة وجوب، لأن وجوب هذا حكم إيش؟ تكليفي، حكم تكليفي، أحكام التكليفية خمسة، وقبل ما كنا نقول وجوب، نقول بطلان. البطلان ليس من الأحكام التكليفية، إنما من الأحكام الوضعية. البطلان والقبح والرخصة والصحة والفساد هذه أحكام وضعية، يعني الشارع وضعها. فهنا أول ما ينبغي أن تنتبه لكلمة وجوب، دائما يكون عندك استيقاظ وانتباه لبعض الكلمات المهمة في النصوص، على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. فالوجوب يكون بالسمع لا بالعقل، والبطلان بالعقل، وبإيش؟ والفطرة، والقبح ها؟ وش يعرف؟ بالعقل والفطرة. والاستحباب ها؟ بالسمع، لأنه أحد الأحكام التكليفية. والتحريم ها؟ السمع لا مو بالعقل. كل الأحكام التكليفية، التحريم، الوجوب، الاستحباب، النهي، إذا قالك إنسان يجب ما تقول إيش الدليل، يقول لك عقل المعروف. هو غلط، العقل ليس لا دخل له في الأحكام التكليفية. يقول هات دليل من الكتاب والسنة. قال بالسمع لا بالعقل، قال وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. وقال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وضع تحت خط، هذه حكاية نقل. ولا لكائي لمن في هذا الباب يعرف أقوال أهل السنة والجماعة عن أقوال أهل البدع. نقرأ الباب السادس، والباب السادس أيضا تابع لحقيقة الشرك. عرفنا حقيقة الشرك تجعل لله ندا، وعرفنا أن الشرك قبيح، أنه قبيح وباطل، وذلك معروف بالعقل والفطرة والميثاق. تفضل. ثالثا باب ما لك تقوم في الشرك والزنا والظلم والقمر والكذب ونحوها بالفطرة والعقل. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وقصة النجاشي مع الصحابة، قال له جعفر رضي الله عنه أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونكفر الميتة ونأتي الفواحش ونسيء للجوار. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وفي الحديث الصحيح خمس من الفطرة ثم ذكرها. وقال ابن تيمية فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين ومفسدين، وهذه أسماء تنفي الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة. فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم. لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله حتى نبعث رسولا. وقال ابن القيم في تاريخه على آية الميثاق وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاجون في ذلك إلى رسول، وهذا لا يناقض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال إن الفاحشة والقبائح واللات إنما صار كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. ومعلوم أن هذا مكافأة صريحة للعقل والفطرة. وقال فيه إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفتنا أو توديا بها من قبح ذلك. وفي السيرة ذكر من لم يشرب الخمر في الجاهلية، وفيها قصة حلف الخمول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب السادس في كتاب الأول، الكتاب الأول، وهو تابع لباب حقيقة الشرك. وعرفنا حقيقة الشرك وأنه قبيح وأنه سيء، وأتينا بهذا الباب من باب التكملة ومن باب الاستطراد. هذا الباب ليس أصلي في الكتاب، لكنه من أجل التوضيح لكي تعرف أن ما هو أقل من الشرك، معروف قبحه ومعروف بطلانه، فما بالك بالشرك؟ ما دون الشرك هو الزنا والظلم والخمر والكذب. هذه أربعة أمور ذكرناها في الباب، الزنا والظلم والخمر والكذب، هذه معروفة في الجاهلية أنها قبيحة ومذمومة، وإذا كانت كذلك وهي دون الشرك فالشرك من باب أولى، لأنه أعظم قبحة. هذا مزيد إيضاح. ومعروف قبحها بالفطرة والعقل، ولم نذكر الميثاق لأن الميثاق في مسألة التوحيد، لأن الله أخذ الميثاق ألست بربكم، فأخذ عليهم الميثاق في مسألة الاعتراف بربوبية الله وألوهيته، وما دون ذلك في الأحكام التكليفية هذه تعرف قبحها بالفطرة والعقل. وقدمنا الفطرة على العقل بقصد، لأنه حسب التسلسل، الفطرة قبل العقل يعرف فطرة ثم عقل. أما الآية الأولى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ما وجه الدلالة؟ كلمة فاحش هذا الشاهد، وجه الدلالة أنهم يعرفون أنها فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبا، هم يعرفون هنا أن هناك فواحش. وفي قصة النجاشي شاهد منه، ما هو شاهد منه؟ نأتي الفواحش فقط. نأكل ميتة، فعل ها؟ نعبد الأصنام، موقين على كلام الأخ ها؟ ليش؟ الباب ما قصرنا في شيء، وقلنا تذكر نعبد الأصنام ليست مقصودة في هذا الباب، إذا لازم تقفز تكون دقيق، تعود الفطرة لمعرفة الشاهد والمقصود. نعبد الأصنام ليس هذا الموضوع، هو موضوع الباب اللي قبله، ولما نأكل ميتة ونأكل الفواحش ونسي الجوار، هذه كانت أمور معروفة عندهم قبحها. إذن في أشياء معروفة قبحها غير الشرك. وفي الحديث خمس من الفطرة ثم ذكرها، استحداث، تقليب الأظافر، رتف الإبط، والختان، وعفاء، تقليب الأظافر ذكرنا. إذن خمس من الفطرة، إذن معروف الفطرة تعرف صحتها وقبولها، وتقليب الأظافر معروف فطرة لأنه لا الفطر كأبة الإطالة، فمعروف قبحها فطرة، وأيضا شرعا لأنه شرعا بالسمع ومعروف بالفطرة كذلك، مثل الإبط، الاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وهذه معروفة بالفطرة والشرع أكدها. إذا هناك أشياء معروفة بالفطرة. أما كلام ابن القيم، لكن كلام ابن تيمية أيضا مهم جدا، وقال ابن تيمية فإن الله سماهم، هذه تسمية شرعية وأضاف التسمية إلى الله، فدل على أن هذه أسماء شرعية. قال فإن الله سماهم، وهم الضمير يعود على من؟ على المشركين قبل الرسالة. قال سماهم قبل الرسالة ظالمين، إذن اسم الظلم يكون قبل الحجة قبل الرسالة. قال ظالمين وطاغي، إذن اسم طاغي لا علاقة له بالحجة، ويطلق على من فعل الطغيان قبل الرسالة وقبل الحجة. لكن إيش؟ كملوا يلا ما أديك. ولكن إيش؟ لا يعذب حتى تأثير الرسالة أو السمع أو الدعوة. ومفسدين كم اسم ذكر من ثانية؟ ثلاث، طاغي وظالم ومفسد. هذه الأسماء تقال قبل الرسالة، إذا تقال حتى للجاهل، إذا الجاهل ليس عذرا فيها. ما يقال هذا ظالم، لا تسميه ظالم وهو جاهل. نقول لا يمنع يسمى ظالم مع الجهل، ولكن لا يعاقب على هذا الجهل حتى تقام عليه الحجة. ففرق بينه. أما التسمية فتجرى عليه وتجتمع مع الجهل. قال طاغي ومفسد. وقال وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم. لا يستحقون العذاب، كلمة لا يستحقون العذاب هنا ميد مثل كلمة الخوارج لا يستحقون، عفوا المعتزلة. لا يستحقون العذاب يعني لا يعذبون إلا بعد إتيان الرسول، ولهم يستحقون لكن لا يعذبون إلا بعد إتيان الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما قول رقي فسبق أن أخذناه، وإنما كررناه هنا من باب التأكيد والزيادة. آخر باب في الكتاب الأول، وهو باب تاريخي، في سرد تاريخي فقط عن الشرك متى بدأ، خصوصا ما يتعلق بشرك الألوهية، وهو تابع لحقيقة الشرك، وإنما هو باب مراعى فيه السرد التاريخي والنظرة التاريخية للشرك متى بدأ فعلا. تابعا باب متى ابتداء حدوث الشرك في هذه الأمة، والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة، فهم أول من أحدث الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحرقهم بالنار، وهم أول من أحدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين، فادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة واشتراكه فيها، ثم أحدث الشرك بالأسماء والصفات حيث شبه الله بخلقه، فخرجت منهم طائفة المشبهة، ثم فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق الخرافة في بعض البلاد، رفعوا لواء الشرك في أصلهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة: إنهم أظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، مختصرا من السيرة له. وكذا بني بويه. قال عبد الرحمن بن حسن: أن للحاجز التوحيد العملي توحيد القصد والطلب، فذلك وقع لما صار لبني بويه الديلمي في المشرق دولة، فأظهروا الغلو في أهل البيت، وبنوا المشهد بزعمهم أنه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور آل البيت، وعددهم بأنواع العبادة، وتبعهم على ذلك بنو عبيد القداح. وقال ابن تيمية: أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم، في الرد على اللقمائي صفحة 47 بهامش تلخيص الرد على البكري. وقال أيضا: وأما الحجاج إلى القبور والمتخذين لها أركانا ومساجد وأعيادا هؤلاء لن يكن على أهل الصحابة والتابعين منهم طائفة تعرف ولا تعرف ولا كان في الإسلام قبر ولا تشهد من حج إليه بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة الرد على اللقنائي صفحة 100 بهامش تلخيص الرد على البكري وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إن الاعتقاد في الأموات إنما حدث بعد موت الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين وقال الشيخ محمد في تاريخ نبي صفحة 20 و300 في رسالته إلى السويدي قال إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وقال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد انتهى كلامه وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين صفحة 45 وقد عزمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لها المشاهد فاتسع الأمر وعظمت الفتنة بالشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم في العبادة وقال ابن سلمان في كشف الشبهتين صفحة 93 أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجودها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم وهي معلومة من الدين بالضرورة وقاله قبله شيخه عبد اللطيف منهاج وقال ابن تيمية في الرد على الأقنائي صفحة 95 إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل الإسلام وما يعلم أنه شرك فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ثم التتار أول من أحدث شرك التشريع فيما سمي الياسر وأهل البادية والقبائل فيما يسمى بالعادات والسنون. لن نطيل في هذا الباب لأنه شرط تاريخي فقط لمعرفة متى بدأ الشرك في هذه الأمة والألف واللام في الأمة يقصد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنتسبين إليه أمة الإجابة أما أمة الدعوة فالشرك فيهم قائم أصلا لأن الأمة أمتان أمة الإجابة وهو من دعا القبلة أمة الدعوة وهم الكفار الأصليون بعد بعثة اليهود والنصارى فاليهود والنصارى من هذه من أمة محمد باعتبار لذلك قال الحديث الذي رواه مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة إذا المقصود متى حدث الشرك في أمة الإجابة وهي على قسمين أما متى حدث على شكل فردي فهذه وقع في عصر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ادعى أناس فيه الألوهية فأحرقهم بالنار يسمون الغالية الغلو وادعوا فيه الألوهية وأحرقهم في النار، هذا على شكل فردي. أما على شكل جماعي بحيث أصبح ظاهرة وتيار شعبي أو ظاهرة موجودة، هذا حدث عن طريق القرامطة. وعن طريق العبيديين وعن طريق بني بويه، كل هؤلاء رافضة. فإذا أول ما وقع الشرك في الألوهية على شكل جماعي وأصبح يمثل ظاهرة وتيار، هذه على أيدي الرافضة، وهو شرك في باب العبادة والاستغاثة والذبح. وأما أول ما حدث الشرك في باب الحكم والقوانين فهذه عهد التتار. في عهد التتار حيث وضع القوانين وضعية، أما بالنسبة للعادات والتقاليد والسلوك التي يحكم بها، هذه وقعت في القبائل ولكن لا أعرف متى حدثت. ومن فائدة معرفة هذا السرد التاريخي، لو قال قائل أين كلام الإمام مالك عن الشرك وأين كلام الشافعي عن الشرك، قلنا لم يحدث في زمنهم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال ما حدث الشرك إلا بعد القرون المفضلة، إنما كان على شكل فردي قد يحدث هنا وهناك. لذلك نكون انتهينا من الكتاب الأول وننتقل الآن إلى الكتاب الثاني. انتهى الوقت ما شاء الله، زين انتهى الوقت، بقي الأسئلة خلاص لا بأس. الآن نفتح الباب الأسئلة، أرد السؤال إذا كان أحد لديه سؤال تفضل، إذا كان ما في سؤال نكمل. الاستحقاق غير العقوبة، ها؟ السؤال يقول كيف استحق العقوبة قبل بعثة النبي؟ هل تستغفر تقصد استحق العقوبة أو عوقب؟ والد الرسول بلغ قامت عليه الحجة بالدعوة، يعني أهل فترات طبعا الحجة الرسالية، أو أن يأتي إنسان ويدعو، فهذه تقوم به الحجة. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كان فيهم حلفاء يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، وهؤلاء قامت بهم الحجة، لأن الحجة تقوم بالرسول، هذا أصل الحجة، وتقوم أيضا بالنذارة الخاصة. فإذا جاء رجل من الحنفاء بل وحتى من اليهود والنصارى قبل البعثة، إذا كان موحدا ودعا الناس إلى توحيد الله، تقوم بالحج. ولذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي أنه في النار لأنه قامت عليه الحج. ولذلك أهل الفترات لا نقول أنهم ما قامت عليهم الحج، ولا نقول أنهم قامت عليهم الحج ما قبل بعثة النبي، ولذلك نقول فيهم من قام فيه الحجة، وفيهم من لم تقم عليه الحجة لأنه لم يأتيه إنذار خاص، لا بعث إليه رسول ولم تأتيه دعوة وإنذار خاص. فلم تقم عليه الحجة. فكل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه في النار وهو من أهل الفترات فلا بد أن قامت عليه الحجة الخاصة، مثل والده صلى الله عليه وسلم ومثل غيره، مثل قول إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي فقل أبشر بما يسوق تجر على وجهك إلى النار. هؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والله لا يظلم أحد ولا يعذب إلا بالرسول، فيقينا أن هؤلاء قامت عليهم الحجة، ولا يمكن الله يعذب أحد إلا بالحجة. فمن ذكر أنه في النار هذا قامت عليه الحجة، إما حجة رسالة أو حجة إنذار خاص. لا ما يعتبر خالد، وإنما هو اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة ورأى أنهم فعلوا أعظم ذنب فيعاقبون بأعظم عقوبة، ولم يكن رقيبا مطلعا على المنع في هذا الباب، إما أن يكون لم يطلع على النهي أو كان يرى أن النهي لا يتناول من أشرك بالله وإنما يتناول أصحاب الحدود، يحمل على هذين التفسيرين. كيف؟ 13 صحيح. لا حديث عهد، حديث العهد ما قامت عليه الحجة، حديث العهد وهو يتكلم عن التتار، التتار كانوا حديثي عهد بإسلام، فهم دخلوا الإسلام ما قال مسلمين، انتبه كلامه لأنه رددها مرتين، قال إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار، والدخول هنا يعني أنهم قالوا لا إله إلا الله، مو معناته أنهم أصبحوا مسلمين، دخولهم دخول صحيح، لأنه قال وعندهم أصنام لهم من لبد وغيره يتقربون إليها ويعظمونها، سماهم متقربين يتقربون إليها ويعظمونها، وهؤلاء مشركين يقينا، لأن الإسلام والشرك لا يجتمع، ولا يمكن أن يكونوا مسلمين وهم يتقربون ويعظمون، لكنهم لا يعرفون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. وكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض الناس، على بعض من دخل الإسلام ولا يعلم أنه شرك، ها؟ فهذا ضال، سماه ضال، ها؟ قبل العلم، وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة، يعني لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة. فهؤلاء التتار الذين دخلوا في الإسلام باعتبار الإسلام ليسوا بمسلمين وهم ضلال ويعبدون غير الله، لكن لا يعاقب من حديث العهد إذا أشرك حتى تقام عليه الحجة. هذا كيلة نعم، الحنفاء الذين كانوا قبل الرسالة مسلمين، لا الحنفاء الذين كانوا قبل الرسالة هم مسلمون من أهل الجنة، وخفيت عليهم الشرائع فقط، وهذا يعذر فيه الشرائع، فما سوف يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب أن الشرائع يعفى عنها في الجهل، لم يصلوا ولا يصوموا لأنه ما يدرون أن الله يريد ذلك، وهذا يعذر، ولكن معهم أصل الإسلام. مسلم ساعدة كان يمر على أهل مكة ويمر على بعض قبائل العرب ويدعوهم إلى الله، يقول كيف تعبدون غير الله، وهذه دعوة تقوم بها الحجة. فيصل. لا، من كان منهم على التوراة والإنجيل فهذا مسلم، ومن كفر منهم غير وبدل هذا يحكم عليه بالكفر. هذا قبل بعثة، بعد بعثة النبي لا كفر، من دخل منهم في الإسلام كعبد الله بن سلام وغيره مسلم، من بقي على يهوديته حتى لو بقي على التوراة غير ما يعتقد على التوراة أو على بعض الذي لم يحرم ما يقبل منه. فاليهود والنصارى بعد بعثة النبي ولم يؤمنوا بالنبي كفار طبعا، ولا يعذرون لا بالجهل ولا بالتأويل ولا، وكلهم كفار عوامهم وكبارهم وصغارهم، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز الخلاف فيه. ومن خالف في النصارى حتى عوامهم وقال لا يعذرون بالجهل هذا كافر بالإجماع. منهم قسم من ساعدة أشهر دعاء الحنفية، منهم قسم من ساعدة عمرو بن عبسة، منهم أبو ذر، منهم عمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن نفيل. الرسول كان يتحنث قبل البعثة وعلى طريقة الحنفاء، فيه لا سمع يا زمان، لا سمع بالإسلام نصب اليهود النصارى، ما يمكن يهود النصارى الآن سمعوا بالإسلام، يعرفوا الإسلام، يسمونه رهاب، يسمونه كذا كذا، المهم أنهم يعرفون. والتشويه الدعوة ليس عذر كما سوف يأتينا إن شاء الله، لو وصلت لهم الدعوة مشوهة ليس عذر في ذلك. بالتوحيد، الحنفاء يعبدون الله قبل الرسالة بالتوحيد. قد يكون على بعض بقايا دين إبراهيم، هم يحجون، أما الصلاة ما أذكر أنهم يصلون، يتصدقون، يعتمرون، يعتقون عتق، يعظمون عاشورة لأن عاشورة كانت تعظم جاهلية، قد يكون عندهم هذه الأمور التي يظن أنها من دين إبراهيم، لكن أهم شيء أنهم كان أصل التوحيد عندهم باقي، ما كانوا يشركون، يبغضون الشرك وينتقدون الشرك، يبغضونه ويعادون الشرك ويشهدون لله بالربوبية والوحدانية وأنه يعبد، لكن ما يعرفون غير ذلك. فلما كان عندهم أصل الإسلام خلاص هذا يعني. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة أنه كان رآه النبي في الجنة، ورقة كان قبل بعده ثم آمن، الله أعلم أنه آمن، لكنهم كانوا على خير يعني يشهد لهم بالإيمان والجنة. لا مو بالدرس، خلنا بالدرس، هم مواضيع الدرس التي خارج الدرس ممكن تكون الأسئلة بعد الدرس. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبذلك يكون انتهى الدرس إلى موعد قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وكان الشريط الثاني يحوي شرح باب اسم الشرك وباب أسماء الأفعال المذمومة وباب الحجة في بطلان الشرك وباب معرفة قبح الشرك في الفطرة والعقل وباب متى ابتداء حدوث الشرك في هذه الأمة.